سنتار الماضي ساعة ونص على الفزاوة اف ام مع عبير مختار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا في برنامجكم قريب منك. قريب منك هو برنامج اجتماعي بامتياز، أكيد يعالج كل الحالات الاجتماعية اللي تتصل بينا واللي تسمع فينا. أكيد ينجموا يتصلوا بينا ويكونوا حذرين معنا ويحكوا على مشاكلهم بمختلفها. أكيد المشاكل الاجتماعية محلها ومكانها واحد هو قريب منك. معكم كالعادة والعوايد عبير مختار من أمام الميكرو، وعلي الدرمولي في جانب التقني. إن شاء الله نأمن لكم حصة يعني تكونوا مرتاحين بسماحة، وتكونوا أكيد تتفاعلوا معنا وتتصلوا بينا أكيد على 75 493 859. للناس الكل أكيد هذا يقرب منك. كما تعودتوا في كل حلقة وكل لقاء جديد يكون موجود معنا ضيف جديد. الضيف يكون عنده مشكلة اجتماعية وصحية، تنجم تكون موجودة اجتماعية بركة كما تنجم تكون زادة صحية بركة، ونحكو على الوضع الاجتماعي لكم، شو السبب اللي يخلي ضيفنا موجود معنا، وشو الهدف زادة متاهنا هو ان نوصلوا صوتكم اكيد لكل السلطة المعنية ولكل المجتمع المدني وكل المواطنين اللي يسمعوا فينا اليوم، اللي يحبوا أكيد يساعدوا مختلف الحالات الاجتماعية يتصلوا بنا على 75 493 859. طيب خلينا نبدو مع ضيفنا اليوم. ضيفنا جينا من جمنا، مرحبا بك عم محمد. عسلمة، مرحبا بكم. خلينا نتعرفوا عليك ونتعرفوا على حالتك الاجتماعية. أنت جينا من جمنا ولكن الأصل من قفصة، هيك ولا؟ أيوه. أنا حالتي الاجتماعية سيئة جدا. أنا نعيش على كرن المعالجة والمنحة تاع الحاكم 180، ومريض رجلي ديكابي، حاكم عليها طبيب لا نخدم لا نهز عليها أي شيء، وقاعد نسكن بالكراء وعندي بقعة طامة ما قدرتش باش نبناها. مشيت للسلطات المعنية الكل. قبل ما نحكو على مشينك للسلطات المعنية، خلينا نشوف الحالة ساعة. انت قلت لي انت كاري اكا ولا لا؟ ايوة. ورغم اللي كاري زاد الدار غير مهيئة انك تسكن فيها. غير مهيئة. وضعية الدار كيف؟ وضعية الدار فيه بيت، حتى المعتمد جاء قال لي ما تسكنش فيها لنا مشققة، والبيت الاخرى صدقوني وقت المطر نبدأ خايف التكتر، وتو قاعدة سرسر عليها بالتراب. يعني فيها زوز بيوت هي وزوز مشققين. ايوة. وقاعدة سرسر عليها بالتراب وفي المطر تقطر. هي مبنية من الطوب يعني قديمة برشة ولا مبنية كيفاش؟ قديمة ياسر، عندها سنين. اي وبقديش كره؟ انا كري المرأة تاخذ عليها في 50 دينار. تسمع فيها؟ ونزيد ندفع الماء والضوء. في قرابة قديش يجيكم عليها كل مرة؟ يعني بالماء والضوء قول حسب 80-70. 80-70 وهي المنحة 180. المنحة 100,000 تعيشك في شهر ولا ايه؟ ما تعيشنيش. والله قاعد نتلاجة منه ومنه. ما عندي كل منحة، أنا لنا دي كابي، رجلي انت دي كابي. قلت لي انت متزوج زي ده، ما انت هتم متزوج تعي لهم كل 100,000 في الشهر ماني. هذيك هي اللي عندي. زوجتك هي أصلها قبلوية؟ زوجتي أصلها من تلمين. أي؟ وما جدودها جو غديك الجمنة ومولودة في جمنة وعايشة في جمنة. وأنا مقيم في جمنة. وأنت خيرت أنك تبقى معها هنا في قبلي؟ أيوة. ما خممتش أنك ترجع القفصة معناها ولا؟ لا لا. عليش؟ لأنها خيرت نقعد هنا في قبلي. يعني قلت لي بكري في الأوف كنا حكينا، قلت لي راني تربيت هنا وعشت هنا. تربيت هنا وعشت هنا أنا. بي خلينا نحكي تو قرابة قديش عام أنت في قبلي؟ 13 عام. 13 عام. أنت تخدم ولا ليس؟ لا. علاش؟ لأن ما نجمش، رجلي حاكم عليها طبيب لا نهز عليها دقيل لا نمشي بها ياسر. من الوضع الصحي مع الوضع الاجتماعي خليك ما تعمل شيء. ما نعمل شيء. فماش يكون قاعد يعاون فيك، ما انت من الناس من المسؤولين، فماش يكون كل مرة يعطيك حاجة؟ لا ما فما حتى حد كان ربي. وزوجتك زيدة ما تخدمش؟ ما تخدمش، كم في التمر هاني تخدم وقت التمر وكهو موسمية معني. موسمية. وحتى هي عندها مرض مزمن، عندها الدم وعندها السكر يطيح. وكيفاش تعالج هي؟ والله تعالج هاونا بالكرني هاونا تعالج. تاخذ معناه دواء على السبيطار ولا؟ كرني المعالج هاونا يعطاه دواء نتاع الدم وهكا هو. هذاك هو. وبالنسبة لرجلك أنت قاعد تعدي عليها ولا؟ أنا والله رجلي صدقيني عم نول ولاد الخير عاونوني، مشيت بها لطبيب مختص في جابس. وهو اللي شخص الحالة وهو اللي أعطاني الدواء. وطلبوا مني عملية باش نعملها عملية 8 ملايين ولا 9 ملايين منين باش نجيبها أنا. ويعني محاولش انك تمشي للمعنده السلطه المعنيه تطلب منهم تقول لهم ها وضعي الصحي هاي اوراقي هاو ملفي؟ مشيت الوضع، مشيت للسلطه المعنيه الكل. اي شكون مشيت؟ هيك نبدو بالواحد، شكون مشيت لهم اول واحد؟ مشيت المعتمد الجنوبيه، معتمد قبل الجنوبي. ايوه اي ومشيت له. وقتاش مشيت له هذا؟ من 2012 وانا اللي وليت حاشم كي ندخل المعتمديه. من 2012 وانت تمشي على طول؟ انا نمشي على طول. باهي، شو المطلب نتاعك وهو شو يجاوبك؟ انا المطلب نتاعي حاجتي بسكن، قلت له سيد المعتمد تعالى شوف حالتي، وجاني هو والعمده وشافوا الدار وشافوا حالتي وقال لي تو نعاونك. وشيء تو يعاونك كيفاش يعني شكل المعونه؟ يعني قال لي تو نعاونك ونبنوا لك وكل شيء، ما لقيت حتى حاجه. وهدوك انا يبنوا لك؟ ايوه. ما وما وانت وفرت ارض؟ نعم. انت وفرت ارض؟ عندي ارض. الارض هذه كيفاش شريتها؟ انا شريتها تو عندها 8 سنين ولا 9 سنين ملي شريتها. وقتها كنت تخدم معي؟ وقتها كنت نخدم. اي والسيد المعتمد عم نول على طريق اذاعه قبصه على الاف ام. كلمته المذيعة وكلمته المرأة على طريق الإذاعة، قالها يعطيني مهلة شهر وتنعاونه هو، نعطيه هو ومرته يبدو البني. كمل الشهر مشينا له، أرجع الأسبوع الجاي، أرجع الأسبوع الجاي، في الأخر قال ما أعطونيش فلوس، ما عندي ما نعمل لكم. فماش اعتمادات مالي؟ ما فماش اعتمادات. هذا وقت إيش بالضبط؟ عم نول هاو. عم نول. والسنين زادة نفس الحالة ولا؟ السنين مشيتها قال لي ما عندي ما نعمل لك. قال لي ما شو معناتها ما عندي ما نعمل لك؟ يعني ما فهمش اعتمادات. ما فهمش اعتمادات. به خلنا نمشوا للسلطات الأخرى الموجودة في قبلي. عنا مثلا المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، مشيت ليش؟ مشيت لمدير الجهوي في الشؤون الاجتماعية عم نول، قال لي أنا ما هو الشغل. شنو ما هو الشغل؟ قال لي تمشي للولاية. يمشي للولاية؟ اي يعني هما كإدارة ما عندهم حتى شيء ما عندهم حتى حاجة. شيء مشيت للولاية، دخلت للمعتمدة نتاع الشؤون الاجتماعية. المعتمدة نتاع الشؤون الاجتماعية قالت لي هاو المطلب نتاعك بحذايا وتون كلمك. بعد رجعت لها قالت لي ما عندي ما نعمل. شو معناتها ما عندي ما نعمل؟ ما فهمش اعتمادات. يعني وين تمشي يقولك فهمش اعتمادات؟ في الولاية ما فهمش اعتمادات، في المعتمدين ما فهمش اعتمادات، في الشؤون الاجتماعية ما فهمش اعتمادات. كلك ما وين باش نلقوا الاعتمادات؟ ها؟ وين باش نلقوا الاعتمادات؟ ما نعرفش. به شكون مشيت زاد؟ ها؟ شكون مشيت زاد؟ شكون زاد من السلطات المعنية اللي مشيت لهم؟ والله السلطات المعنية أنا اللي ذكرتهم لك اللي هم معتمد قبل الجنوبية، مدير الجهوي الشؤون الاجتماعية، ومعتمد الشؤون الاجتماعية. أيوة. هذوما الثلاثة مشيت لهم والثلاثة يقول لك معنا من عندهم. سيد الوالي لازم المطلب نتاعك تكلم المعتمدة نتاع الشؤون الاجتماعية وهي اللي تتكلم. كلهم يقولوا لك نفس الإجابة معناها. نفس الإجابة. باهي باش نواصلوا اكيد في حديثنا عم محمد الهادي، عم محمد علي سامحني، ولكن باش نمشوا الفاصل القصير وراجعين اكيد. الحب فرح الناس يا ويلو صلتينا صلتينا عايدة على حياتي عذاب ما تبعد صلتينا. قريب منك. رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومواصلين في قريب منك، اكيد برنامجكم الاجتماعي للناس اللي التحقت بينا توا. خلينا نفكروها اللي الحاله الاجتماعيه متاعنا اليوم هو عم محمد علي. وعم محمد علي كنا نحكو في الوضع الاجتماعي اللي انت عايش فيه. أيوة. وكنت تقولي ان وضعية حقيقة صعيبة برشا، انت بين الوضع الاجتماعي وبين الوضع الاقتصادي زاد المادي. أيوة. اللي هو زاد صعيب ياسر، وبين زاد الوضع الصحي اللي انت رجلك صحيح. وجعتك وما تنجمش لا تخدم لا تعمل حتى شيء، ما نجمش لا نعمل لا اي شيء. اي تفضل. وانا عندي اوراق طبيب والمعتمد يدري بيا والكل يدري بيا، وانا حتى كي مرضت السلطات المعنيه لم نعاوني، ما نكذبش، عاونتني جمعيه اثار، عاونتني جمعيه اثار في جمنا، وعاونوني رجال في جمنا، بس مشيت للطبيب وعديت واخذت الدواء. يعني هما اللي عطوك الفلوس باش مشي تعدي. اي وبعد العدية هذيك ما رجعتش عديت، يعني ما عديت ثلاث مرات يعني. اي ومن بعد الطبيب قال لي راهي رجلك ما عادش، يعني لازمك عملية على ركبتك. لازم عملية. اللي هي قداش تكلف؟ تتكلف تقريبا 8 ملايين، مين باش نجيبها انا 8 ولا 9 ملايين. وهي ما حاولتش تشوف اللي هي تصير في ما انت مستشفى جهوي بقبلي ولا لا؟ ما تصيرش كان بريفي ما انت. ايوه اي وحالتي تعبه، يعني انا انسان ناخذ بالمنحه وكرني المعالجه ندفع منها الكراه الماء والضوء ونقعد كاكا عامل كريوله نبيع فيها. من نجم نقول المنحه ماشي في الكراه والماء والضوء. هاي عامل كريوله هاوين نبيع فيها كعبات فول هاوين كل يوم ويوم. هاي قداش دخلك تو هذه ثلاثه دينارات وساعات نهار ما نبيعش. ما انت نهار كامل تبدا تصنفك 3000 فرنك باش تنجم تعيش بها. هذيك هي هذيك نجت ساعات كان جت زاد. وفي الصيف عندك في الصيف الساعه لا خدمه لا قدمه. لأنه في الصيف لا يتباع فول لا يتباع حتى شيء، والدنيا ميتة في الصيف. وانت ما تنجمش تهزر زين وما تنجمش تنجمش اي. يعني حالة مستمعينا مؤسفة على الأخر. نشوفه كما قلنا ما انت تتداخل ذات حاجات مع بعضها اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، كيفاش ينجم يعمل ما انت عم محمد علي اللي هو ما ينجمش يخدم بحكم اللي هو رجلة توجع فيه، ويلزمه يعمل عملية اللي هي تقدر بثمانية ملايين كما قلت. أيوة. وعندك ديجا الملف الصحي متاعك، يعني العدية انت كما قلت لي ما انت عاونوك الجمعيات ومشيت. انا نشكر جمعية جمنة جمعية طفار هي اللي عاونتني، ونشكر اهل جمنة عاونوني انا وهم اللي عاونوني باش عديت وباش كل شيء. اما السلطات المعنية ما عاوني منهم حتى حد. انت كان الجمعيات وديما الإجابة متاع السلطة الجهوية اللي هي تعنى بشؤون الاجتماعية ديما الرد متاعها معنا ما نعملولك. أي معنا ما نعملولك، ما فهمش اعتمادات. من عام 2012 لليوم ما فهمش اعتمادات. ما فهمش. أي. وليه طو مشيت تعرف من 2012 ونقول لك تقريب 50 ملف اللي نعمله في المعتمدين. به حاضر. هو ديما نفس المطلب متاعك. نفس المطلب متاعك. اللي هو يبنولك. يبنولي. فهمتي؟ كل هاي. مرة يودوني بواحد. أخرتها عم نول السيد المعتمد تكلمت المرأة على طريق الإذاعة. إيه. وقدام المذيعة قالها تعطيني مهلة شهر. ونعطيها لها هي ورجلها ويبدو البني. كما قلت انا بكري ما لكن كمل الشهر وما فهم شيء. رجعنا له قال اسبوع الجاي، رجعنا له اسبوع الجاي في الاخر قال ما اعطونيش فلوس. يعني ما وصلنا حتى رجعت من بعدها. ما انت رجعت من بعدها لمعتمدة الشؤون الاجتماعية ولا المدير معتمدة الشؤون الاجتماعية؟ معتمدة الشؤون الاجتماعية تو عندها 3 أيام من اللي طلعت لها، قالت لي يا محمد يا محمد رو ما عندي ما نعمل لك رايعتي مدات ما فهمش برا أرجع المعتمدة الجنوبية. أي رجعت ليش؟ مرجعت ليش ماني عارفة تنمشي لها نفس الكات يقول هل خيرت انك ما تمشيش؟ خيرت اني ما نمشيش لان عارف نفس الكالتة يقول هل انت اليوم انسان تعب ورجله فانت وجعاته ومريض صحيا واجتماعيا واقتصاديا ومشوا فيه ويجيب وفي الاخر ما فهم حد شيء، ما فهم شيء التو من 2012 التو. به كي نقولك وجه كلمة تو لكل من السلطات الجهوية اللي تسمع فيك اليوم واللي هما يعني مؤسسات تعنى بشؤون الاجتماعية اليوم، ايش توجه لهم ايش تقول لهم؟ انا نوجه لهم نقول لهم عاونوني نبني سكن انا وزوجتي، رو ما عنديش وين نسكن، يهديكم الله عاونوني باش نبني. ما طالب منكم شيء، طالب كان سكننا انا. يعني سكن تتحل مشكلتك؟ تتحل مشكلتي انا رجلي ها هي ديكابي ومانيش مانيش متلفت لها، انا المشكله نتاعي سكن. يعني متخممش حتى في صحتك؟ معني صحتي خلاها انا المهم سكن والصحه نتاعي عند ربي. ما فماش اقوى من الكلمه هذه، عند ربي كل شيء عند ربي. فماش اقوى من الكلام هذا يا معناتها اعطيني وين نحط راسي ونبدا متامن والصحة خلها على الله. والصحة على الله وإن شاء الله حتى صح اليوم نلقوا شكون يدخل معنا وشكون يطلبنا على 75 493 859 ويقول راني باش نتكفل بعد محمد وندويه اليوم وندوي لها رجلي إن شاء الله. إن شاء الله تعرف اللي قلوب العباد فيها برشا خير، وتعرف اللي فما برشا مسؤولين يسمعوا فينا، فما برشا زادة مجتمع مدني يسمع فينا، فما برشا مواطنين يسمع فينا خاصة مع الخريف، ونعرفوا فما يعني حتى زكاة على تمور متاعنا نجم نعاونه اليوم ونجم نضامنه ونجم نوقف اليوم. يعني نعرف محمد. المجتمع المدني، نعرف المجتمع المدني وأهل الخير عرفهم قلوبهم طيبة، وكي يسمعوا قصة كما قصتي أنا عرفهم قلوبهم طيبة. وعندي ثقة في المواطنين التونسيين أنا. شو تقول لهم؟ نقول لهم عاونوني نبني سكن على روحي، هذاك شو نقول لهم، وإذا يحبوا يشوفوا حالتي وحدهم. طيب كيما كنتوا تسمعوا الناس الكل، إذا فما شكون يحب يعاون عم محمد اليوم يتصل بنا على 75 493 859 ولا على 75 490 950. عنا إشهار يقول لي عليه باش نمشوا لفاصل قصير ورجعين بعد شوية. بعيد عنك تبعدنيش بعيد عنك ماليش غيرك وأحبك معاها بعيش بعيد عنك غلبني الشوق مستمعينا، وهذه قريب منكم. فكركم بعم محمد اللي يعاني من يعني مشكل صحي في رجله، اللي هو ما نجمش يخدم وما نجمش يهز الرزين وما نجمش يمشي برشا، ويعاني زادا من مشكل اجتماعي ومشكل أساسي اللي هو يعني حتى مشكل رجله غيبة. هو يحذره هو قبل كل شيء، يقول مهم يكون عندي سكن، مهم يكون عندي دار إن كان فيها راسي ونرتاح فيها أنا وهو وزوجته معنتها، ويكون مرتاح فيها. هذا هو اللي حاش بيه، لأن حاليا يسكن في دار للكري، وكما قلت لي عم محمد معنتها الدار هذية مشققة وتصب عليك في التراب وتصب عليك زادة في المطر، خاصة مع التقلبات المناخية اللي نسمع في التحذيرات على طول. يعني تولي تخوف في العيشة فيها. أنا نطلب من السلطات المعنية ومن سلطات الدولة، وين نمشي من 2012 اليوم نهابه وانا نقدم في المطالب، ما فماش اعتمادات، ما فماش اعتمادات يا خطولي، فما اعتمادات كي نموت انا يصف عليك، يعني كي نموت عائلتي انا شكون باش خلاها، وين باش خلاها، خلاها في الشارع. انا نطلب من السلطات المعنية ان هي توقف لي، ونطلب من اهل الخير والرحمة والناس الطيبة يشوفوا حالتي. صدقوني راني تعب، أنا نحب الناس تجي تشوف حالتي أنا على أرض المكان. عييت من المشي وجاي للسلطات المعنية، اللي نمشي لهم السلطات المعنية ما فمش اعتمادات، ما فمش اعتمادات. إمتى باش تولي فما اعتمادات؟ من 2012 اليوم هذا 6 سنين. اليوم راهو انظروا للمواطن، تعالوا شوفوا بعينيكم. أنا السيد المعتمد جاني وشاف السكن وشافني أنا وانساكن وشاف حالتي، وما عمل لي شيء، ما فهمش اعتمادات. نحب نعرف امتى تولي فهم اعتمادات. أنا وجه كلمتي لكل المواطنين وشعب تونس يسمع فيها، ينظروا لحالتي ويعاونوني نبني سكن وين كنا انا وعائلتي. انا المرض نتاعي صدقوني نسيته، المرض يشفيني يا ربي. انا اما نحب نبني وين نسكن انا وعائلتي، نكن راسي انا وعائلتي، هذا المطلب نتاعي. كنا هبطنا تصور نتاع دارك عم محمد على صفحتنا على الفيسبوك وعلى السيت نتاعنا ترد بالفيردي نفزاوة، صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة بالفرنسية، وكان فما حقيقة برشا تفاعل معناتها من الناس. كان فما مثلا بن مبروك كمال قال كان كل دار يعطوا 30 دينار تو يبنوا لهم دار وتولي أمورهم واضحة ولمزية للسلطات. طبعا هكا هو عبر. يعني هنا زاد النجم نوجه كلمة لكل الناس تسمع فينا، مواطنين معناتها حتى مش 30 دينار، كان كل واحد يعاون بشوي بشوي نجم اليوم نوصلوا فليس مع فليس يولي كده يسرع. أيوة. شوي شوي نجم نعاونوا عم محمد ونعاونوا برشا يعني ناس تعاني في حالات اجتماعية صعيبة جدا. أيوة. معناها فما كما قلت لك معناتها فما برشا ناس تفاعلت وكان فما برشا تعليقات، لكن تدخلوا على صفحتنا على فيسبوك راديو نفزاوة بالفرنسية تقروا التعليقات والكومنتير، معناتها كل واحد يعني على حسب رأيه أكيد يعبر. فما ناس استغربت جملة معناتها كما فتي علي قال هذي في جملة، معناتها ناس مستغربة اليوم ما زالت ناس تعيش بالطريقة هذه، ما زالت ناس تعاني في مشاكل اجتماعية بالطريقة هذه. فما ناس ما زالت مستغربة كيفاش لليوم في عام 2018 ناس تسكن في وضعية يعني خلينا نقول كارثية بالطريقة هذه، وضعية سيئة جدا. ناس ما تتعاني في وضع اجتماعي وصحي عن محمد سيب. أنا صدقوني وضعي، صدقوني أي المواطنين، أنا نطلب المواطنين ونطلب أهل نبزاو يجوا يشوفوا حالتي هم على عين المكان. أنا طبيب منبه علي رجلي العنب نتاعها تعبة يقروش متحك وطالبين مني عملية. العملية باش نعملها. أنا المرض نتاعي خليته الشفاء عند ربي، أما نلقى سكن ونسكن أنا وعائلتي وأهل الخير موجودين وأهل الرحمة موجودين. شكرك زيدا بعض التعليقات اللي موجودة على صفحتنا على الفيسبوك. كما قلت لك فما ناس استغربت قلت ما زالت ناس تعيش هكا كما كريم محمد. فما شكون اقترح ما انت فكرة من منيا عبد اللطيف اللي قالت ان ده هذا خاص لأصحاب التمور اللي يبدو يخرصوا. مش كل أصحاب التمور يا منيا، هذا لكل الناس اللي موجودة اللي تسمع فينا وللسلطة المعنية، لكل إنسان موجود في إدارة تعنى بالشؤون الاجتماعية وتعنى بالناس والمواطن في قبلي ولا خارج قبلي، راو هذي نداء موجه ليهم أكيد على خاطر مؤسسات هذي عم محمد راهي جعلت أصلا لتعاون المواطن، هي مجعولة أصلا لتدرس وضع المواطن وتعاون المواطن وتخرج من الحالات اللي هي كما هيك. معناتها ندعو الناس الكل تسمع فينا توك تدخل على صفحتنا على الفيسبوك وتشوف الصور اللي كنا هبطناها، طبعا ما هبطناهاش اليوم لها مدة اللي هبطناها، ويدخلوا يشوفوا كيفاش عايش عم محمد، كيفاش وضعية دارة كنا هبطناها نهار 19 أكتوبر. نجموا تدخلوا وتشوفوها الحالة الاجتماعية كيفاش بالضبط، كيفاش يعيش عم محمد وزوجته في عام 2018. صدقوني أنا ساكن في بيت منها كوجينة ومنها قاعدة ومنها نوم، يعني بيت منها كوجينة ومنها قاعدة ومنها نوم، يعني البيت الأخرى تنجم تطيح في أي وقت، وهي اصلا بيت حتى اللي هي قسمها ما انت منها كوجينه ومنها نوم ومنها قعد ومنها كل شيء. نجم المطر نبدا خايب، والله نبدا خايب تقطر علي السلطه المعنيه كلها مشيت تدهن اللي مشينا ما فهمش اعتمادات، ما فهمش اعتمادات. انا مواطن لشكون نلتجي؟ انا راني تونسي جنسيتي تونسيه ود العلم التونسي. اخا امتى باش تتلفتوا لي وقت نموت انا؟ باكي نموت انا عيلتي لشكون باش خلاها في الشارع هي ودبشها؟ خاصه وانا عندها مرض مزمن هي أصلاً. وهي عندها مرض مزمن وكل يعرف عندها مرض مزمن. انا والله في جمنا وكان ماهيش جمعيه اثار واهل الخير معاونوني راني ضعت في دوايا وفي كل. انا نمشي بالمسكن تو، صدقوني نمشي بالمسكن في جيبي انا من الوجيعة نتاع رجلي. من الوجيعة نتاع رجلي اللي انت كما قلت لنا تحتاج العملية تكلف 8 اي هاه المسكن، صدقوني نمشي بالمسكن في جيبي. صادق عم محمد هاه المسكن في جيبي ديما محطوط في جيبي من كثر الوجيعة. يعني ولا هو كل واحد في جيب. لكن ما تنجمش تعيش عمرك كامل على جنب المسكن هذا كمان، ما ينجمش يعمل، نجم يسكت وجيعة ساعة ساعتين، ولكن مش عمر كامل باش يسكت وجيعة. لكن مش نعمل رو هباك حد جهدي، ما لقيتش أنا ما لقيتش شيء جهة تعاوني أنا. إن شاء الله اليوم راهم يسمعوا فيك إن شاء الله، وأكيدين أنه برشا يسمعوا فيك إن شاء الله. وإن شاء الله اليوم يجينا تليفون، خلينا ديما نفكر بنوامرنا باش كان فما أي تدخل أكيد تليفونات مفتوحة على ذمة الناس الكل، إذا كانوا صولة طمعنية، إذا كانوا مجتمع مدني، إذا كانوا ناس بوسطاء موجودين في ديارهم ويحبوا اليوم يعاونوا عم محمد، يطلبون على 75 493 859، وإلا على 75 490 950. تنجموا زيادة تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك، شوفوا البيبليكاسيون اللي مهبطين فيها الحالة الاجتماعية اللي يعيش فيها عم محمد، الدار المبنية بالطوب، الدار تشوفوها كيفاش مشققة، وتشوفوا كيفاش فما يعني يحاول يعمل الجبس باش يشد الدار رغم الشقوق اللي فيها، تشوفوا نفس البيت اللي يرقد فيها هي نفسها، فيها الغاز ويطيبوا فيها وفيها كل شيء، تشوفوا زادة الوضع الكارثي معناتها للوضعية الاجتماعية اللي عايش فيها. ووحدكم وحدكم تحكموا أكيد، كما شفنا تعليقاتكم وشفنا برشا أراء ناس مستغربة يقولوا هذا موجود اليوم وموجود في جمنا. أي نعم موجود، وموجود في جمنا، وموجود في قبلي، وموجودة حالات كارثية اليوم تعيش بالطريقة هذية. اليوم يلزمنا ناس كل ننهضوا، يلزمنا ناس كل مدوا إيدينا لبعضنا، يلزمنا نتحدوا ناس الكل باش نجموا نعاونوا عم محمد والناس اللي عايشة كيف عم محمد. شكرا. عم محمد إذا تحب تضيف حاجة تفضل. أنا نضيف حاجة، نقول الله يرحم والدين أهل الخير، وهم حالتي سمعوها وشافوها على فيسبوك، واللي يعمل شيء يعمله ربي مش يعمله الإنسان. وككلمة أخيرة لكل السلطة اللي تسمع فينا، أنا نطلب من أهل السلطة أن هم ينظروا لحال، رو مش دايما. أنا عييت من 2012 وأنا ماشي جاي ماشي جاي، والله وليت نحشم كي ندخل كي نجي داخل إدارة. أن نطلب من السلطات المعنية ينظروا لحالتي وعاونوني. إن شاء الله كما قلنا إن شاء الله نلقوا الاستجابة ونلقوا يعني أذان صاغية، ونلقوا أيادي تفعل أكثر من الأذان الساغية، مع أنت أكثر من أن نسمع العباد أن نفعلوا اليوم وأن قدموا حاجة وأن نزيدوا حاجة، هذا هو المطلوب. إن شاء الله هذا كل يصير عم محمد، إن شاء الله نتصلوا بيك في أقرب وقت ونقول لك هاو فما شكون يحب يعاون، ولا هاو الإدارة المعينة راهي اتصلت بينا وتحب اليوم تعاونك، ولا المعتمد إذا يسمع فينا اليوم اللي هو كان وعدك معناتها من 2012، إن شاء الله اليوم يتصل بينا ويقول راهو باش تحقق الوعود دي لعم محمد. إن شاء الله زادة الإدارات المعنية كما قلنا، إدارة الشؤون الاجتماعية، زادة معتمدة الشؤون الاجتماعية اليوم يعني يتحركوا ونشوفوا حاجة فعلية واقعية على أرض واقعنا، ونشوفوا حقيقة الناس تقدم حاجة للمواطنين ذوما اللي هم في حاجة لتدخل السلطات هذية، السلطات المعنية بالشؤون الاجتماعية إن شاء الله. وشكرا لك لحضورك، وشخلي لك الميكرو إذا تحب تضيف أي حاجة. شكرا لحضورك أكيد عم محمد وعلى وجودك معنا. باش نمشي مستمعينا لفاصل قصير ورجعين لكم أكيد. في أوقات عدوا بخسارة علينا. لو في ناس حوالينا بسببها أذينا. لو في لمحة حزن متشافة في عينينا. باللي بينا كل ده مستحملينه. لسه في الأيام أمل كنتوا تسمعوا في موجوع قلبي لشيرين اللجمي، موجوع قلبي حقيقة على الحالات الاجتماعية الموجودة في قبلي. يعني 2018 ما زلنا نعيش بالطريقة هذه، 2018 ما زلنا نعيش في ديار من طوب، وحتى لو كانت متاعنا 2018 ديار بالطوب ومشققة وتسرب بالتراب، وإذا صبت المطر رابش تحس سقف، السقف اللي فيه مادري ولوح وخشب وزادة مكرية دار معندها. يعني وضع حقيقة صعيب برشا يعيش فيه عم محمد، يعني اللي هو مش قادر حتى باش يخدم، معناتها حتى كان جاي قادر انه يخدم وصحته لبس عليها ينجم مثلا يخرج ويخدم على روحه ويجيب قوت يومه ويدوي روحه ويدوي زوجته اللي هي أصيلة قبلي، واللي هي زادت تعاني من أمراض مزمنة من الدم والسكر، يعني أبرك حل. ولكن اليوم معناتها مع الوضع الاجتماعي الكارثي، مع الدار اللي حالتها حالة، مع الوضع الاجتماعي الصعيب، وضع صحي أصعب وأصعب، يحكي على عملية بثمانية ملايين، عملية بثمانية ملايين حتى ينجم يوقف على رجله ويرتاح، يعني ومش قادر عليها. عاونوه أهل الخير، عاونته جمعية حتى يمشي ويعدي عند طبيب خاص في جابس، ولكن في الأخر ما نجم يعمل حتى شيء إلا إنه يحط في جيب الفيست متاعه كما شفناه. يعني أنتم مش موجودين بتنجموش تشوفونا، ولكن نوصف لكم في الحالة اللي موجودة. يعني هو في جيب متاع الفيست متاعه فما تابلات متاع حرابش مسكن، باش كل ما يتوجع ياكل كعبة، كل ما يتوجع ياكل كعبة. ولكن إلى متى، إلى متى يبقى يسكت في الوجيعة؟ يا هل ترى باش ينجم معناتها يصبر عليها برشا؟ وأصلا كنا نعرفوا أن المسكنات كل ما نستعملوها كل ما تولي غير قادرة أنها تفيدنا، لأنها تمشي مع بدننا وتولي حاجة عادية ومعاش تنفع معناتها في تسكت الوجيعة. إلى متى ناخذ مسكنات للحل الاجتماعي؟ إلى متى نستعملوا في مسكنات باش نسكتوا الوضع الاجتماعي الكارثي؟ إلى متى نسبة الفقر عنا 18.5 في الوقت اللي الولاية متاعنا تدخل 700 مليار لوين للاقتصاد الوطني؟ 700 مليار من قطاع التمور تدخلها الولاية متاعنا للاقتصاد الوطني، وإحنا نعانوا في حالات كارثية كما هذه، وإحنا لليوم ما زلت ناس تسكن في ديار بالطوب، لليوم ناس تسكن تحت سقف يسرب عليها بالتراب، تحت سقف لكن صب عليها مطر كما الأمطار اللي شفناها في ولايات أخرى كما في نابل ولا القصرين وإلا جندوبة، يطيح السقف وتقعد العائلة منها ككا الربي معنتها تعيش في أوضاع كارثية للأخر. عدة أسئلة اليوم نطرحها، عدة أسئلة نسألوها ونطرحها في هالواقع الاجتماعي الرث هذايا. كنا هبطنا تصاور على موقع متاعنا وترويد بالفيراديو نفذة وابوانات، وكنا هبطناها زاد على صفحة الفيسبوك متاعنا، نجموا ترجعوا لنهار 19 أكتوبر وتشوفوا تصاور هذه الصعبة جدا جدا جدا، بيت واحدة مشققة ومطوب وحالتها كارثية وسقف متاعها مادري وخشب كما قلت لكم، ويطيبوا فيها يرقدوا فيها يجيهم ضيف يستقبلوا فيها، يعني إلى متى إلى متى؟ وهو يقول معناتها الطلب متاعي الوحيد أن يكون عندي بيت ممكن فيها راسي، معناتها بلهجتنا العامية ما يخممش في المرض متاعه، ما يخممش في عمليته، رغم كما قلت لكم مسكن في جيبة. عدة أسئلة تطرح اليوم، أين دور المؤسسات اللي جعلت من الأصل لمساعدة المواطن؟ وين المؤسسات هذه؟ وين دورها؟ اليوم نستقبلوا أكيد أي يعني صاحب كرسي، أي يعني سلطة جهوية تطلبنا على 75-493-859، مرحبا بكم، اطلبونا فسرونا عليش موجودة الحالة الاجتماعية هذية، شو دوركم أنتم اليوم، شو عملتوا باش انقذوها، شو عملتوا باش تخرجوها من حالة يعني الحالة المزرية، خلينا نقوله بكل صراحة وبكل يعني موضوعية، شو عملتوا اليوم باش تخرجوها، شو اللي قادرين اليوم باش تعملوا باش تعاونوهم ولا لا؟ نجموا أكيد تتصلوا بينا، إذا مش على 75-493-859 عندنا رقم آخر 75-490-950، المهم الإجابة هي الشافية للمواطن والتحرك الفعلي هو المطلوب. وكما تقول ذكرى محمد في إعادة لأغاني الزمن الجميل للصبر حدود، نسمعها ورجعينا. 100.9 اف ام صوت نفسه والعالي قريب منك قريب منك. مازال متواصل معاكم واكيد نحاولوا ديما نكونوا الاكثر قربا ليكم، نحاولوا ديما ان نمسوا يعني الجوانب المختلفه من حياتكم، كل الاوضاع الاجتماعيه. مرحبا بكم، يعني كيف ما كانت حالتكم، كيف ما كانت وضعيتكم، اكيد نجموا تتصلوا بينا واكيد نجوكم ونعملوا طلع على وضعيتكم ونتحققوا طبعا من كل الوضعيات اللي تحضر معانا، لانه مش كل واحد يقول عندي مشكله اجتماعيه تكون حقيقيه. ديما نمشوا ونحاولوا نلوجوا ونسالوا ونشوفوا ونزوروا الدار ونشوفوا الحاله الاجتماعيه ونتاكدوا من صحه اقوال اللي يجينا ويتعدى معانا وتسمعوه وتسمعوا صوتها. انتم زاد اذا عندكم اي مشكله تتصلوا بينا وتكونوا حذرين بينا حذرين معانا، مرحبا بكم وما كنتوا اكيد. وكما قلنا ديما نجددوا الدعوه لكل المسؤولين لكل السلطات المعنيه اليوم باش يدخلوا يتحركوا لكل الوضعيات الاجتماعيه ويخرجوهم من العيشه الكارثيه، حقيقه كارثيه، لانه مش معقول كما قلنا عام 2018 وولايه دخل معناتها 700 مليار من قطاع التمور للاقتصاد الوطني واهلها عيشوا وضع كما هذايا. عدينا معكم ما يقارب ساعه ودرجين وكان فيها اكيد برشا حكايات، نفكركم باهم ما يعاني منها عم محمد. عم محمد اللي جانا هو اصيل قفصه ولكن هو يعيش من 13 عام في ولايه قبلي وتحديدا في جمنه، وهو متزوج من تلمينيه والوضع الاجتماعي متاع صعيب كما قلنا، دار مكريه وهو ياخذ في معناتها 180 اللي هي منحه ما تكفيش بين الكري والمي والضو، يعطيها للمي والضو والكري وما ينجم يعمل حتى شيء لحياته هو واللي زوجته، ورغم اللي هو صاحب مرض ولكن مش منجم حتى يعالج روحه. وضع الصحي هو يعاني من مرض في رجله والمرض هذا يستوجب يعني عملية بثمانية ملايين، ولكن هو غير قادر انه يعالج روحه. هو اصلا مش متلفت لحالته الصحية، هو يحب دار يكن فيها راسه، يقول يحب اهل الخير ونحب السلطة الاجتماعية تعاوني اليوم باش نبني دار حط فيها راسي ونرقد مرتاح حتى نهار لطف عليه يا ربي، نهار اللي يهزني يا ربي ديما نخلي دويره لزوجتي. هكا يقول هو، ان شاء الله لطف عليه، ان شاء الله ربي يطول في عمره، ان شاء الله نلقوا شكون يعاونه وشكون يوقف معاه وشكون يغير له حياته، خلي ترجع البسمه لحياته وحياه زوجته. اكيد باش نختم معاكم ونفكركم برقم تليفوننا اللي هو 75 493 859، والا رقم الاداره متاعنا 75 490 950. مرحبا بكم الناس الكل للمساعده ولا المشاركه اكيد في برنامجنا. كنت معكم عبير مختار من امام الميكرو وعلي الدرمولي الموجود في الجانب التقني لأمننا هاللقاء هذايا فنيا ونجمنا نكون معكم اكيد سير انتن. شكرا لكم لحسن متابعتكم، ان شاء الله متابعه رائقه لبقيه برامجنا عفوا على اذاعتنا اكيد وعلى امواج 100.9 امواج نفزة وافام، باش نخليكم مع دخلك يا قلبي ونقول لكم ان شاء الله شيء طيب للناس الكل.